من روائع المصحف المجود. وقيل الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. وترى الملائكة حافين والمرسلين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وقابل الذنب شديد العقاب وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقق كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب بلى وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم Oh.